بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بعد توقف دام طويلا نستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى مسيرتنا في مادة النحو العربي المبارك، ولازلنا مع مقدمة ابن جرم الصنهاجي رحمه الله. ومما لا شك فيه ولا ارتياب أننا بدأنا بما بدأ به المصنف، حيث بدأ بتعريف وشروط وأقسام الكلام مع ما يعرف به كل قسم من أقسامه، كما توقفنا عند الباب الثاني وهو باب الإعراب، وتوقفنا عند هذا الباب كثيرا، فبينا الإعراب من حيث اللغة والاصطلاح وعلامات الإعراب الأربعة، وتوقفنا عند كل علامة مع ما تستحق من البيان والإيضاح. ثم انتقلنا إلى الباب الموالي، هو باب معرفة علامات الإعراب، وكذلك الفصل الموالي لهذا الباب، ووصلنا إلى الباب الآخر بعد هذا كله وهو باب الأفعال. ومن خلاله توقفنا عند معرفة الفعل، وإن كنا عرفنا الفعل في بداية الأمر كقسم من أقسام الكلام فقد أعدنا تعريفه، ونعيد أيضا تعريفه ونذكر بها، فنقول إن الفعل بصفة عامة كما عرفه النحاة هو كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقعد. وهذا التعريف يدخل فيه الأفعال الثلاثة، أو تدخل فيه الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. ثم بعد ذلك عرفنا كل قسم من هذه الأقسام، عرفنا الماضي وعرفنا المضارع وعرفنا الأمر. إذا كان التعريف الأول تعريف الفعل يشمل جميع الأفعال، فإننا نفصل القول في الفعل، فنعرف الفعل الماضي مستقلا عن المضارع والأمر، ونعرف المضارع أيضا مستقلا عن الماضي والأمر، كما نعرف الفعل الأمر مستقلا عن الماضي والمضارع. فنقول في تعريف الفعل الماضي: ماد كل كلمة ما دل على حدث مقترن بزمن الماضي وقابلة التانيث الساكنة. ما دل على حدث مقترن بزمن الماضي وقبل تاء التانيث الساكنة. ودليلنا في ذلك قول بعضهم وكل ما صالح أو صلح، وكل ما صالح معه أمس فإنه ماض بغير لبس، بغير لبس ماشي اللبس، بغير لبس. اللبس هو ما يلبس به من الثياب، أما اللبس هو الاختلاط. إذن وكل ما صالح معه أمس فإنه ماض بغير لبس، وحد ماض صاح ما دل على مقترنين بزمن ماض جلا. وكل وحد ماض صاح ما دل على مقترنين بزمان ماض جلا. هذا عن التعريف أو تعريف الفعل الماضي. فعرفنا الفعل المضارع بأنه ما دل على حدث مقترن بزماني الحال والاستقبال، وقبل لم ولن حتى يتخلص لأحدهما، وقبل لم ولن حتى يتخلص لأحدهما. ودليلنا في ذلك قوله والنحاة محتمل أو محتمل أو محتمل، محتمل الحال والاستقبال، قابل لم ولن بلا إشكال، وكان في أوله أنيت فعل المضارع الذي عنيت، أو بعبارة أخرى ما احتمل الحال والاستقبال قابل لم ولن بلا إشكال، وكان في أوله أنيت فعل المضارع الذي عنيت. إذن هذا عن الفعل، وسنرجع إلى حكم الماضي وحكم المضارع بعد تعريفنا للفعل الثالث هو الفعل الأمر. أما تعريفنا كما تعريف النحاة للفعل الأمر فهو كل ما دل على حادث أو حادث، ما دل على طالب حادث، ما دل على طالب، وعليكم السلام ورحمة الله، ما دل على طالب حادث مقترن بزمان الحال وقبل يا المخاطبة، وقبل ما دل على حدث مقترن بزمن الاستقبال، وقبل يا المخاطبة ونون التوكيد. إذن ما دل على طالب حدث مقترن بزمن الاستقبال، وقبل يا المخاطبة ونون التوكيد، هذا التعريف. ودليل النحاة في ذلك قولهم والأمر ما يفهم منه الطلب، أيوة، مع قبول يا من، هو هذا، والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول يا من تخاطبه. هذا عن تعريف الفعل بصفة عامة. عرفنا الفعل، ذكرناكم بتعريف الفعل بصفة عامة، ثم بعد ذلك فصلنا القول في تعريف الفعل بحيث عرفنا الماضي وحده، وعرفنا المضارعة، وعرفنا الأمر. يبقى أن نثير شيئا آخر من خلال تعريفنا لهذه الأفعال، وهو حكم كل فعل من هذه الأفعال الثلاث، حكم كل فعل من هذه الأفعال الثلاث بناء على ما ذكر المصنف رحمه الله، حيث قال والماضي، أيوة، إيش قال؟ مفتوح الآخر أبدا، ياك، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعه قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نبدأ بالماضي، فحكم الماضي أنه يكون مبنيا على الفتح، هذا هو الأصل. الأصل في الماضي أنه يكون مبنيا على الفتح، سواء كان ظاهرا أو مقدرا، سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا، وقد يكون مبنيا على غير الفتح، فيكون مبنيا على السكون، ويكون مبنيا على الضم. إذا كان الأصل في الفعل الماضي أنه يكون مبنيا على الفتح ظاهرا أو مقدرا، فإنه يكون، وهذا هو الأصل، ويكون مبنيا على السكون وعلى الضم، فيكون مبني على السكون إذا اتصل بضمير المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة. بعبارة أخرى، إذا اتصل بالتاء المتحركة فيكون مبني على السكون، ونقول في عربي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات في ما هي الكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. هذا حالة من الحالات التي يبنى عليه. الأصل أنه يكون مبني على الفتح، ولكن يكون مبني على السكون إذا اتصل بواحد من هذه الضمائر الثلاثة، تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطب. أما إذا اتصل بتاء كانت الساكنة فإنه يكون يبقى على حالته الأصل، وهو أنه يكون مبني على الفتح. في قولنا مثلا ضربت، إذن لا تؤثر فيه تاء كانت الساكنة بشيء، كما أنه يكون مبنيا على الضم إذا اتصل بالواو، ويمكن لك أن تقدر الفتحة فيها في هذه الحالة هذه، فتكون مبني على الفتحة المقدرة في، ممكن تقول مبني على الضم أو مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة لواو الجمع، وهو ضربوا، وهو الضم هي الحركة المجانسة للواو. الواو الضمة، الحركة المجانسة للألف هي الفتحة، والحركة المجانسة للياء هي الكسرة، والحركة المجانسة ل شنو الآخر؟ هذه هي هذه هي حروف العلة، اللي هي حروف العلة. إذن مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة لواو الجمع وهو الضم. وإن شئت قلت مبني على الضم فتكتفي. إذن هذه حكمه بعد تعريفنا للفعل الماضي، هذا هو الحكم دياله. أما الفعل الأمر فإنه يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف، فيكون الحذف إما حذف ياش حذف النون، إنه قلنا مبني على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف. والأصل في بنائه أن يكون مبني على السكون، وقد يكون مبنيا على الحذف. والحذف إما أن يكون حذف النون أو حذف واحد من أحرف العلة. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، كصم وصل واخشى وادع وارغب وكرغب وكرغب يا زينب. كتبنا هذه الأبيات. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، كصم وصل واخشى وادع وارغب وكرغب وكرغب يا زينب. إذن هذا عن حكم الفعل الماضي والأمر. يبقى حكم فعل المضارع. ففيما يخص حكم المضارع فإنه يكون مرفوعا أو بعبارة أخرى فإنه يكون معربا. إذن الفعل المضارع هو الوحيد الذي يكون معربا وقد يكون مبنيا. ومن أجل هذا يقول صاحب النفي بقوله وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا مع الشروط، إن عاريا أو إن كان خاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إينات كيروعنا منفوت. أي أن حكم الفعل المضارع أنه يكون معربا ما لم يتصل بنون التوكيد الشديد أو الخفيف أو نون النسوة إذن فيكون مرفوعا كما قال المصنف رحمه الله. والفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنعت، وهو مرفوع بدل أن يقول هو معرب فيقول وهو مرفوع أبدا. إذن هذا هو الحكم دياله. فإما أن يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة في آخره أو أن يكون مرفوعا بثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة إذا كان من الأفعال الخمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة فيكون مرفوعا بالضمة الظاهرة إذا كان مجردا عن الضمير، وإذا كان متصلا بالضمير فإنه يكون مرفوعا بثبوت النون من آخره. إذا كان من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة لابد أن تكون لاصقة بالضمير الواو أو الأليف أو النون، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلين وتفعلين، وهي يفعلان وتفعل، وهي يفعلان وتفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. إذن هنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. إذن هذه الحالة التي يكون فيها مرفوع ويكون مرفوعا بالضمة الظاهرة في آخره إذا كان مجردا هذه الضمائر، ويكون مبنيا إذا كان متصلا بنون النسوة أو نون التوكيد. نون التوكيد فيه نوعان، نون التوكيد الشديدة أو نون التوكيد الخفيفة. لا يضربن، هنا نون التوكيد الشديدة. لا نسفعن، هنا نون التوكيد الخفيفة. أو نون النسوة يضربن تضربن وهكذا. إذن فيكون مرفوعا أبدا حتى يدخل عليه ناصب، فإذا دخل عليه ناصب فإنه ينصبه أو جازم كما سيأتي عندنا، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم بدأ المصنف رحمه الله بالنواصب قبل الجوازم، فقال رحمه الله: أفالنواصب عشرات بناء على مذهب الكوفيين، بناء على مذهب الكوفيين. وإلا فإن ابن مالك في الألفية ذكر أن النواصب أربعة بناء على مذهب البصريين، ولن وافق بين كلام ابن جرم الصنهاجي وكلام المصنف اللي هو ابن مالك رحمه الله في الألفية، لأن صاحب الألفية يقول بأن النواصب أربعة، والآخر والمصنف الذي نحن بصدد تناول متنه يقول بأنها أربعة. فنقول إن النواصب في حقيقة الأمر أربعة التي تنصب بنفسها، أما الستة الباقية فإنها تنصب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا أو جوازا. إذن في حقيقة الأمر شنو هو الناصب؟ هو أن، ولكن في حالة الستة اللي غادي نشوفه تتكون ناصبة بغير المباشرة، يعني ما تكون ناصبة مباشرة، وإنما تكون ناصبة، يعني هذه النواصب الستة الناصب فيه الحقيقي هو أن، ولكن لا تظهر أحيانا فتكون مستترة إما وجوبا في جميع الحالات أو جوازا في حالة واحدة وهي بعد لاميكين. تناولنا بعض الأقسام من هذه النواصب وهي آن ولان وإدان وكاي ولام كاي ولام الجحود، وحتى بعد أن أعطينا لكل واحدة من هذه الأقسام أمثلة وتوقفنا عند إعرابها، من الآن نصل إلى مستوى آخر وهو الجواب بالفاء والواو وأو، حيث يقول المصنف رحمه الله: والجواب بالفاء والواو وأو. والجواب بالفاء والواو: من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس، ليهتدي لفكرة في الذكر، وما له في غامض من فكر. وبعد فالجهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر. إذن والجواب بالفاء والواو وأو، يعني الرجوع إلى السطر، يعني أن من النواصب أن من النواصب للمضارع يعني احنا الآن بصدد التحديد النواصب التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، ومن هذه النواصب الفاء والواو، ولكن لا بد من الشروط. الفاء والواو الواقعتين في الجواب، لكنها أو لكنهما لا تنصب بأنفسهما أي ماشي، لأنه حقيقة الأمر الناصب هو أن المضمرة، ولكن بأن مضمرة وجوبا وجوازا. ها جوازا، شكون اللي قال جوازا؟ لا ها أم بعد الهام كي جوازا مضمرة وبحد لتكون أن مضمرة بعده جوازا بأن مضمرة وجوبا والمراد إذا هذه الفاء دابا غادي نقول لك المصطلح ديالو. والمراد بالفاء عندما يرد الفاء في مثل هذا التعبير فإن له مصطلحا وهو فاء السببية. والمراد بالفاء الفاء المفيدة للسببية، وبالواو الواو المفيدة للمعية إذن بعد تحديدنا للفاء والواو، الفاء المفيدة للسببية والواو المفيدة للمعية، يبقى أن نبين حيث قال والجواب. إذن أسمع كيف الجواب بالفاء والواو، أشنو المقصود بالجواب هنا؟ يعني ممكن تلقى في أي تعبير تلقى فيه الواو أو الفاء. إذن أرجع للسطر. والمقصود بالجواب الجواب بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم بقوله. والمراد بالجواب الجواب بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم بقوله. اشو السعه اللي عندنا اخي؟ إذن والمراد بالجواب الجواب بعد واحد من التسعة التي جمعها بعضهم بقوله بيت بلون مغير، مر وادعوها وسالم، الواعريض لحظهم. مر بعد الأمر، مر وادعو ونهى وسل. نعم اي الشرط الاول هو هذا، الشرط الاول مر وادعو ونهى واسأل واعرض لحظهم. تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمل. اعيد، مر وادعو ونهى واسأل واعرض لحظهم. تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمل. مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم. مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم. عندنا المسألة اللي هو الأمر، بعد الأمر وبعد الدعاء وبعد النهي وبعد السؤال وبعد العرض وبعد تحضيض. إذن هنا قال مر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم. تمنى وارجو، هذا التمني بعد التمني. تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. أشنو هو نحسبهم بناء على هذا البيت؟ هذا عندنا أمر وادعو وانهى واسأل واعرض لحظهم. تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، أول هذه الأمور بعد الأمر وبعد الدعاء وبعد النهي وبعد السؤال وبعد العرض وبعد التحضيض وبعد التمني وبعد الترجي وبعد النفي وبعد النفي. إذن هذه القاعدة اللي قال المصنف رحمه الله والجواب بالفاء والواو، والجواب بالفاء والواو، إذن لا يمكن أن تأتي إلا في هذه المواضع. إذن إذا أتت في بعد في واحد من هذه المواضع التسعة فهي تنطبق عليها هذه الصفات، صفة فاء السببية أو واو المعية. أول هذه المواضع التسعة بعد الأمر الرجوع إلى السطر، أولا أن يكون هذا الجواب جواب الأمر، أولا أن يكون هذا الجواب جواب الأمر، أولا أن يكون هذا الجواب جواب الأمر. نحو قولك أقبل أقبل فأحسن إليك، أقبل فأحسن إليك. وإلا بدي تديروا فيه الواو أو وأحسن إليك، أقبل فأحسن إليك، لأنه المصنف قال والجواب بالفاء والواو. إلى درت الفاء يكون فاء السببية، إلى درت الواو تيكون واو المعية. إلى بغينا العرب تنقل في الفاء الفاء فاء السببية، إلى لقينا الواو تنقل واو المعية. إذن المثال غنعطيو فيه الفاء، مثال واحد غادي نعطيو فيه الفاء وفي نفس الوقت غنعطيو فيه الواو. بغينا نحطو الفاء تيكون فاء السببية، بغينا نديرو الواو تيكون واو المعية. إذن نعرب هذا المثال فنقول في عربي الإعراب، الرجوع إلى الصدر، أقبل نقطة فعل أمر مبنيون على ما يجزم، مبني على ما يجزم به مضارع من سكون أو حذف. أقبل نقطة فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف، أقبل وهو هنا مبني على السكون، وهو هنا مبني على السكون الظاهر أو المقدر، وهو هنا مبني على السكون الظاهر في آخره. وفاعله ضمير مستتر وجوبا أو جوازا، وجوبا وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا أي أن المضارع إذا اتصل إذا كان مبدؤا بالياء يعني إذا كان للغائب فإن الفاعل يكون فيه وستر أم وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع و واسميهما ودون يا مضارع واسميهما. إذن هنا وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره بغيت تكتبوا هذا البيت كتبوا وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما. إذن تقديره أو تؤكيده واش تؤكيده ولا تقديره؟ نقول تقديره أو تأكيده. وفاعله مستتر وجوبا ياك وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما. هذا الفعل المستتر توكيدا أو تقديرا؟ قلتي واحد البيت الآخر توكيدا ياك، فنقول مستتر وجوبا أو جوازا وجوبا ياك. واش هذا الفاعل مستتر وجوبا أو جوازا؟ وجوبا بدليل قول بعضهم وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما. هذا المستتر بغينا نبينه فنقول في البيان واش توكيدا أو تقديرا؟ توكيدا. ما وجب استتاره فأكدي، ما وجب استتاره فأكدي، ما وجب استتاره فأكدي، أي كل ضمير مستتر وجوبا فنقول في توكيده وتركته. إذن ما وجب استتاره فأكدي، ما وجب استتاره فأكدي، وقلبوا على السطر الآخر، وقدران ما جاز، شتي العطلة شحال مشات لينا فيها؟ وقدران، وقدران ما جاز فافهم تصيبي، ترشدي، حتى أنا مشيت معكم، ما وجب استتاره فأكدي، وقدران ما جاز فافهم ترشدي، لله يدرك. طيب إذن وفاعله ضمير مستتر وجوبا توكيده أنت. فأحسن الفاء، الفاء فاء السببية، فاء السببية. أحسن فعل مضارع منصوب بأم مضمرة، فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. ما الدليل على أن المضارع على أنه يعني الآن يستتر وجوبا في هذه الحالة هذه؟ ولام كي مكسورة في ذاته منصوبة للفعل في آخره أم بعد لام كي جوازا؟ أم بعد لام كي يحذف جوازا، وفي بقية النواصب الخمسة فإنه يحذف جوازا، ومنها بعد فاء السببية وواو المعية. إذن بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. إليك، إليك جار ومجرور متعلق بماذا؟ بأحسن ياك بالفعل الذي قبله، وكل حروف الجار بالفعل علقات أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل سوى ستة لولا لعل وكفها وربما قد زيد كلب ومن دال. إذن هنا إليك جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالفعل الذي قبله وهو أحسن. وعلامة نصبه يعني الفعل المضارع هنا وعلامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره. وإن قلت، وإن قلت وأحسن، وأحسن كانت الواو واو المعية، كانت الواو واو المعية وتبقى الإعراب ذاته ونفسه لا يتبدل ولا يتغير لتتغير الحرف. إذا كان عندنا الفاء فإنه يكون فاء السببية، فنقول أقبل فأحسن إليك. إذا كانت الواو تتكون واو المعية فنقول أقبل وأحسن إليك، فيكون الواو هنا واو المعية. أحسن فعل مضارع منصوب بآر مضمرة وجوبا بعد واو المعية. هذا عن الموضع الأول. الموضع الثاني، الموضع الثاني جواب الدعاء، أن يكون الجواب جواب الدعاء، أن يكون الجواب جواب الدعاء. نحو نحو ربي ربي وفقني، ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل صالحا، أو وأعمل صالحا، أو وأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل صالحا، أو وأعمل صالحا. لو أردنا أن نعرب هذا المثال فنقول ربي منادى بلاتي، واش بتعربوه نعاود نكتبوه، ما كاينش الوقت خليه حتى الاسبوع. ربي منادى، اش غادي يكون في العرب؟ ربي اش غيكون في العرب؟ اي نوع من انواع المنادى؟ راه المنادى خمسه انواع، المفرد العالم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف. اي واحد من هذه الخمسه؟ مفرد العالم، مفرد العالم تكون مبني على الضم. يا محمد يا علي، هنا لا، راه مبني على منصوب. هنا غادي يكون منادى مضاف على حذف ياء النداء تقديره يا ربي، وحذف ياء الإضافة، وحذف ياء الإضافة، فنقول ربي منادى مضاف على حذف ياء النداء تقديره يا ربي. المنادى المضاف كيف يكون؟ كيف منصوب ما علامة النصب فيه؟ الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجالسة للياء وهي الكسرة، وهي الكسرة ربي. فيكون هنا منادى مضاف ياك على حذف ياء النداء تقديره يا، حكمه منصوب ما علامة النصب فيه؟ مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مجانسة لياء المتكلم وهي الكسرة، وهي الكسرة، وحذف ياء الإضافة للتخفيف. إذن وفقني، أش يقول في العرب؟ فعل أمر، فعل الأمر، فعل الأمر كيف يكون؟ مبني على، مبني على ما يجزم به مضارع من سكون وحذف، على ماذا بني هنا؟ على السكون الظاهر في آخره، والنون نون الوقاية، والياء وفقني، والياء مفعول به منصوب. ما علامة النصب فيه؟ مبني لأنه ضمير. لماذا بني هنا؟ لشبه الحرف. في ماذا أشبه الحرف؟ في ماذا؟ في الوضع. في ماذا أشبه الحرف؟ في الوضع. لماذا سميت هذه النون بنون الوقاية؟ تقيش من ماذا؟ من التق. نعم نعم. فأعمل صالحا، الفاء هنا فاء السببية، أعمل فعل مضارع منصوب بأ مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، أعمل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ما الدليل على أنه هنا أنا؟ وقدران في الهمز أنت وقد أيوة لا وقدر أنت بتهو بي. لا ولكن هنا فأعمل إذا صالحا أشريك فأعمل فأعمل الفعل الفاعل اش كيخصو المفعول به كيف يكون منصوب مع علامة النصب فيها فتضرب في آخره وإن قلت وأعمل فيكون الواو واو المعية والإعراب تبقى نفسه فنظركم واش ما يمكنش يكون هذا نعت فأعمل عملا صالحا نعت حذف منعوته أو صفته صفة حذف موصوفه ممكن هو بحثوا عليه وبذلك نختم هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العام